القاهرة تقدم الكلمة نور، يهدي الإنسان لطريق الحق والعدل والجمال. بعض الكلمات منارات، وبعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. ولهذه الكلمات حكايات يسجلها تاريخ البشرية في أعز وأنصع صفحاته. كلمات وحكايات. موسيقى محمد قابيل. كلمات وحكايات تكتبها دكتورة أميمة كامل. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. الحكم حكم الله، لا حكمكم المزيف، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عمر المختار. بهذه الكلمات واجه البطل عمر المختار حكم المحكمة الإيطالية التي حكمت عليه بالإعدام. وكانت هذه اللحظة هي لحظة النهاية لكفاح البطل الشهيد، لكنها في ذات الوقت كانت من اللحظات الخالدة التي تحدد للشعوب المناضلة طريق الخلاص. أما صاحب الكلمة عمر المختار فقد وهب حياته لتحرير بلده ليبيا من الاستعمار الإيطالي الغاشم. وكانت البداية عندما غزت القوات الإيطالية الأراضي الليبية في نهاية عام 1911. وماذا نفعل سي عمر؟ ما أمرنا به الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، نجاهد الغزاة المعتدين. عساكر الخليفة العثماني لم تستطع أن تقاوم الطليان سي عمر، ومعهم السلاح الكثير. السلاح ليس كل شيء، إذا آمنا بضرورة الجهاد فأمر السلاح يسير. سي عمر، حتى البنادق رفض عسكر السلطان أن يزودونا بها. أعرف، ولكنني أطلب شيئا واحدا، أريد أن أسمع منكم إجابة حاسمة. هل تؤمنون بضرورة الجهاد ضد المحتل الذي أقبل بقواته واحتل أرض ليبيا؟ نوافق سي عمر. نوافق، نوافق. إلى الجهاد ونحن معك سي عمر. الحمد لله، الحمد لله. الآن أستطيع أن نفكر في أمر السلاح. أرسل عمر المختار رسلا إلى بعض قادة القوات العثمانية المنسحبة من ليبيا ليأخذ منها السلاح، واستطاع أن يحصل على بعض البنادق. وبهذه البنادق القليلة وبمجموعة من المقاتلين الأشداء استطاع عمر المختار أن يهاجم بعض المعسكرات الإيطالية ويستولي على كميات من السلاح والذخيرة. وبدأت أعداد كبيرة من أبناء ليبيا تنضم إلى عمر المختار، وبدأت قوة المجاهدين تكبر وتزداد، وأخذت هجمات المجاهدين الليبيين تتسع وتوقع بقوات الاستعمار الإيطالي خسائر فادحة. وانزعجت السلطات الإيطالية من تزايد الخسائر في قوات الاحتلال بليبيا، وعينت الحكومة الفاشية في إيطاليا أحد أبرز قادتها ليقود الحملة ضد المقاومة الليبية بقيادة عمر المختار، وكان هذا القائد هو الجنرال جراتسياني. وحشد جراتسياني أعدادا ضخمة من القوات والمعدات الثقيلة. لقد أوفذتني روما لتأديب هؤلاء العصاة، ولن أسمح أبدا بعد اليوم بأي تهاون في تعقب هؤلاء المتمردين. سيدي، إنهم كالشياطين ينقضون فجأة وكأن الصحراء انشقت عنهم ثم يختفون فجأة. يا هذا، أي شياطين؟ هذا الشيخ العجوز عمر المختار. تقول هذا يا سيدي لأنك لم تعرفه جيدا. بل أعرف عنه كل شيء. شيخ عجوز يعلم الصبيان في زاوية القصور، معلم أطفال عجوز جعلتم منه أسطورة بعجزكم. سيدي لن أسمح بمزيد من المناقشة، أوامري صريحة، دمروا أي قرية تؤوي هؤلاء المتمردين، مفهوم؟ وانطلقت القوات الإيطالية تقتل النساء والأطفال والشيوخ في محاولة لإرهاب رجال المقاومة الليبية. وواجه عمر المختار ورجاله هذا العنف بمزيد من الهجمات على القوات الإيطالية، وأصبح اسم عمر المختار رمزا للمقاومة في ليبيا. وتوافد الوطنيون الليبيون من كل مكان على معقل عمر المختار بالجبل الأخضر، وقويت شوكة المقاومة الليبية. وفوجئ جراتسياني بهذه المقاومة الباسلة وبهزائم قواته رغم كل العنف والقسوة، وأصدر السفاح الإيطالي أوامره. هؤلاء البدو لا بد من تأديبهم، جردوا الحملات لإحراق محصول الشعير قبل أن يحصدوه، هدموا دورهم، اجمعوهم في معسكرات وأحيطوها بالأسلاك الشائكة وبالحراسة المشددة، اجعلوا من الصحراء معسكرا ضخما حتى لا يجد المختار ورجاله من يمدونهم بالمؤن ويوفرون لهم المأوى، وسوف أرى ما يفعل هذا العجوز. وأقامت قوات الاحتلال الليبية معسكرات اعتقال ضخمة ساقت إليها البدو، وتساقط الشيوخ والنساء والأطفال في هذه المعسكرات، يقتلهم قلة الغذاء وسوء أحوال المعيشة. ولم يقف عمر المختار ساكنا أمام هذا العدوان الجديد. أعددت الرجال يا عبد القادر؟ نعم سي عمر. والمعلومات؟ تحرس المعسكر قوات كبيرة ومعها العربات المصفحة الرهيبة بمدافعها الرشاشة. أحس في صوتك نبرة التردد يا عبد القادر. متى عرفتني خائفا أو مترددا سي عمر؟ فما حديثك عن المصفحات الرهيبة والرشاشات القاتلة؟ حديث ضروري لنعد للأمر عدته حتى لا نفاجأ بما لم نحسب حسابه. بارك الله فيك يا عبد القادر. والرجال يتنافسون في التطوع لهذه المهمة. تخير أفضلهم تدريبا، واحرص على أن يكون الهجوم مفاجأة تامة للقوات التي تحرس المعسكر. لقد درست الكثبان المحيطة بالمعسكر بكل دقة وأعددنا الكمائن بها، ولن يتنبأ الحراس بإذن الله إلا وهم محاصرون بالنيران من كل صوب. وفوجئ جراتسياني بهذه الهجمات الجريئة لعمر المختار، وكبح القائد السفاح غيظه ودبر أمره. يبدو أنني لم أحسن تقدير قوة هذا الشيخ العجوز. أرأيت يا سيدي القائد؟ أريد أن أفاوض عمر المختار على إيقاف القتال. ماذا؟ كما سمعت أفاوضه لإيقاف القتال، واخترتك أنت لهذه المهمة لأنني أعرف أنك معجب بهذا الشيخ العجوز. وبدأت المفاوضات، وأخذ الجانب الإيطالي يراوغ ليطيل مدة التفاوض. وكان جراتسياني قد وضع خطته لجلب إمدادات ضخمة من إيطاليا مجهزة بأحدث الآليات، ولم تكن المفاوضات إلا ستارا خادعا حتى تصل هذه القوات. فلما وصلت هذه القوات الضخمة بأسلحتها الحديثة أسفر جراتسياني عن حقيقة نواياه. يبدو أن هذا العجوز قد غرته بعض انتصاراته. أوقفوا المفاوضات فورا. سيدي الجنرال، عمر المختار لم يضع شروطا مستحيلة. يكفي أنه يناقش شروطنا. إيطاليا لا تسمح لمثل هذا العجوز أن يناقش شروطها للتسليم. أي تسليم يا سيدي الجنرال؟ تسليم أسلحته ورجاله. سيدي الجنرال، أنت لم تطلب مني أن أفاوضه على هذا من أول الأمر، طلبت أن نسمع شروطه لوقف القتال، وقدم الرجل مطالب قابلة للنقاش. أيها الكولينيل، انتهى الأمر الآن. وبدأ جراتسياني في تنفيذ خطة غدره، ووضع خطته لمحاصرة الجبل الأخضر مع قيل عمر المختار. وزحفت العربات المدرعة، ونصبت المدافع الثقيلة التي أخذت تدك الجبل بآلاف القذائف، وأحكمت قوات الاحتلال حصار الجبل. وفي وجه هذه القوات الضخمة لم تتوقف مقاومة عمر المختار ورجاله. قاوموا العربات المصفحة بالبنادق القديمة وأصابع الديناميت، وتعددت هجمات الجيوش المحاصرة، وصمد المقاتلون. وأخيرا ظهر واضحا أن المقاومة لن تتمكن من الصمود طويلا. سي عمر، لقد أعددنا كل شيء لتفلت من هذا الحصار. أهرب يا عبد القادر. سي عمر، أنت رمز لمقاومة الشعب الليبي. إذا قتلنا نحن سنجد الآلاف من شباب ليبيا يلبون نداء الجهاد، أما إذا قتلت أنت فلن نستطيع أن نجد الرمز الذي تتجمع حوله قوى المقاومة. يا عبد القادر، إنني أتمنى الشهادة، وإني أراها قريبة إن شاء الله في هذا المكان، ولن أحرم نفسي من هذه النعمة التي ساقها الله إلي. سي عمر، لابد أن تترك هذا المكان. ولو كتب الله لك الشهادة فسوف تنالها في أي موطن. هيا سي عمر، الوقت ليس في صالحنا، أرجوك سي عمر. واستجاب عمر المختار لرغبة رفاقه، وأسرع بفرسه ومعه بعض أعوانه مبتعدا عن الجبل. وطاردتهم قوات الاحتلال مطاردة شرسة، وكبى فرس عمر المختار فوقع من فوقه. وأدركت قوات الاحتلال عمر المختار بعد أن سقط من فوق جواده واعتقلت. وعقدت سلطات الاحتلال محاكمة عسكرية عاجلة لمحاكمة عمر المختار. ولقيه الجنرال جراتسياني قبل المحاكمة. أيها الشيخ العجوز، لماذا تحارب إيطاليا؟ من أجل ديني ووطني. أكنت تظن أنك سوف تنتصر على قوات إيطاليا بهؤلاء البدو وهذه البنادق العتيقة؟ وما النصر إلا من عند الله. أنا على استعداد أن أطلب من المحكمة العفو عنك إذا أعلنت أسفك على ما فعلت، ودعوت الليبيين إلى طاعتنا والامتثال لأوامرنا. بل أدعوهم إلى مواصلة القتال حتى تتحرر ليبيا منكم. أيها العجوز العنيد، أتعرف ماذا ينتظرك إذا استمر عنادك؟ الشهادة في سبيل الله. ماذا تعني بهذه الشهادة؟ أعني شيئا لا تعرفه أنت وقومك أيها الجنرال. وخرج الجنرال من اللقاء يرتعد، وابتسامة عمر المختار تشيعه. وانعقدت المحاكمة، وأصدرت حكمها السريع بإعدام عمر المختار شنقا. وعندما ترجم نص الحكم لعمر المختار ابتسم البطل المؤمن ووجه كلامه للقضاء. الحكم حكم الله، لا حكمكم المزيف، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وغدا نلتقي مع كلمات وحكايات. كلمات وحكايات تكتبها دكتورة أميمة كامل، إخراج إسماعيل عبد الفتاح.